بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، كمعضل ساقط من اثنان وما أتى مدلس النوعان. والمدلس الحديث، المدلس أحد أنواع الحديث. المدلس بفتح اللام مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور. المدلس مأخوذ من الدلس بفتح اللام، وهو اختلاط الظلام بالنور. واختلاط الظلام بالنور سبب لتغطية الأشياء عن البصر. فالتدليس هو الإخفاء، والتزوير والغش يكون في الأشياء الحسية مثل تدليس السلع وكتمان العيوب فيها، وفي الأشياء المعنوية كالحديث. واصطلاحا الحديث المدلس هو الذي يخفي الراوي فيه عيبا ليظهر حسنا، ما أخفي فيه عيب حتى يظهر حسنا، هكذا بشكل عام. وذكر الناظم رحمه الله قال: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط لشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. فالتدليس على قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وتدليس الإسناد يندرج تحته أنواع، وسيأتي الكلام على تدليس الشيوخ. أما تدليس الإسناد فقد عرفه الناظم بقوله: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. فتعريف تدليس الإسناد هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه، أنه سمعه منه. ما تعريف تدليس الإسناد؟ هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. يعني أنا مثلا سمعت من الشيخ مقبل رحمه الله رواية الراوي عمن سمع منه. الآن انظروا إلى هذا الضابط: أنا سمعت من الشيخ مقبل رحمه الله رواية الراوي عمن سمع منه. إلى هنا تمام، واضح. ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. أنا سمعت من الشيخ أمورا كثيرة، أقول قال الشيخ مقبل، أن الشيخ مقبل قال، يا أخواني عن الشيخ مقبل، أو أقول عن الشيخ مقبل قال كذا وكذا. فأنا سمعت أشياء كثيرة، لكن هناك بعض الأمور سمعتها من زملاء لي عن الشيخ مقبل. ما أقول حدثني مثلا عبد الهادي، أقول قال الشيخ مقبل كذا وكذا. يكون مثلا بيني وبين الشيخ مقبل واسطة، مثلا الأخ عبد الهادي هو أخبرني عن الشيخ، فأنا ما أقول حدثني عبد الهادي عن الشيخ، أقول قال الشيخ. فانظروا إلى تعريف تدليس الإسناد، هو رواية الراوي عمن سمع منه. أنا في الجملة سمعت من الشيخ مقبل ما لم يسمعه منه، هذه الحكاية المعينة أنا لم أسمعها مباشرة من الشيخ. رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. لم أقل أخبرت، ولم أقل بلغني، هذا واضح. الذي يسمع يعرف أنني لم أسمع مباشرة من الشيخ. لو قلت أخبرت أو بلغني، السامع يعرف أنني في هذه الحكاية لم أسمعها من الشيخ مباشرة. لكن آتي بعبارة موهمة للسماع، وفي الباطن أنا ما سمعت، أقول قال الشيخ مقبل. أنتم تعرفون أني تلميذ للشيخ، الذي يسمع مني هذا سيقول هذا المتكلم أخذ هذه العبارة أو هذه الفائدة أو هذا الأمر من الشيخ مباشرة. رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة أنا سمعت منه، ما لم يسمعه من هذه القضية المعينة أنا لم أسمعها، لكن بعبارة إيش؟ موهمة للسماع. لا أقول حدثني ولا أقول أخبرني، لأني لو فعلت هذا لصار هذا إيش؟ كذبا. ولا أقول أخبرت ولا بلغني، فسيتضح عدم الاتصال. لكن آتي بعبارة موهمة للاتصال، أقول قال الشيخ، أن الشيخ، عن الشيخ، وهكذا. فهذا هو تعريف تدليس الإسناد، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه. فله شرطان، الشرط الأول أنه يكون سمع منه في الجملة، وإذا لم يكن سمع منه في الجملة فهذا يسمى إرسالا، يعني سواء كان جليا أو خفيا. الشرط الثاني أن يأتي بعبارة موهمة للسماع، ليست مصرحة بالسماع. لو أتيت بقول أخبرني أو حدثني أو سمعت وأنا في الواقع ما سمعت ولا أخبرت، يعني ما أخبرني مباشرة ولا حدثني، فهذا يكون كذبا. لكن المقصود بالتدليس يعني أنه يدلس، يزور، يعني يأتي بعبارة توهم السماع وهو في الواقع ما سمع. مثاله ما رواه الحاكم بالسند عن علي بن خشرم قال: قال لنا سفيان بن عيينة عن الزهري، كانوا عند سفيان بن عيينة مرة فقال عن الزهري قال كذا. قالوا له: سمعت هذا من الزهري؟ سفيان بن عيينة تلميذ للزهري، من كبار تلامذة الزهري، أو من المشاهير من تلامذة الزهري. علي بن خشرم أحد تلامذة ابن عيينة، كانوا مرة في مجلس ابن عيينة قال عن الزهري قال كذا وكذا. قالوا له: سمعت هذا من الزهري؟ قال: لا، ما سمعت من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. هذا هو ضابط تدليس الإسناد، رواية الراوي عمن سمع منه. ابن عيينة سمع من الزهري أحاديث كثيرة، ما لم يسمعه منه، هذا الشيء المعين ما سمعه منه، موهما أنه سمعه منه، فقال عن الزهري، ما قال حدثني ولا قال أخبرني. فهذا هو يعني ضابط التدليس أو مثال التدليس. وتحتوى أنواع تدليس الإسناد، تحتوى أنواع، وعلى كل هو مذموم التدليس لما فيه من الإيهام والغش والتزوير. وحكم التدليس أو رواية المدلس أنه لا تقبل منه حتى يصرح بالسماع، إذا لم يصرح بالسماع فلا يقبل منه حديثه، مع أن المدلسين طبقات ومراتب. وسنذكر إن شاء الله في الغد أنواع تدليس الإسناد. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.